لبيك يا وطني العزيز، فإنني يا وطني بغير الإله فلا أبالي. سأدفع عنك يا وطني ضيم الظلوم الجاهل المتعالي. سأكون في وجه العدو الغاشم كالأسد لا ترضى بغير معالي. فعذرا يا وطن الأسود لعلها غفلت قليلا في ظلم الليالي. فمهما تزين الكلب في وجه الأسود فلا يغالي. فالكلب كلب والأسود أسود، فلا ترتقي يا كلب المعالي. ماذا تظن نفسك فاعلا أيها القزم بين أرواح الغوالي؟ أيها القزم ترنح لا تجول ولا تصول، فحكم الإله فلا محال. فحكمك ذاهب بل زائل، لا خير في حكم يمحو دين العوالي. فإني بالذي خلق الثرى فله أعيش وله مرجعي ومآلي. فلسوف أذيق عدو ديني ذلة ومهانة وسوء مسالي. فلسوف أذيق عدو ديني ذلة ومهانة وسوء مثالي. فلا تبكي يا وطني، فإني ساهر كالأسد على قمم الجبال. فلا تبكي يا وطني، فإني ساهر كالأسد على قمم الجبال. فإني والذي رفع السما لا تخف ولا تجيب سؤالي. فجوابك واضح، لا تبغي المذلة، فداك عمري ومرجعي ومآلي. فأين زعماء العروبة متى بذلوا من دم ومن أفعالي؟ أين من رأى ثراك يا بلدي به عطش فرواه بدمه الغالي؟ أين من كان يلبس ثوبك الحر يا وطني وضحى السنين الطوالي؟ لكني يا وطني على ترابك أسد ساهر لا أخف أهوالي.